تفسير الآية 22 من سورة يونس، يقول تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. أي هذا تفصيل لبعض ما ذكر في الآية السابقة وبيان لمظهر آخر من مظاهر السوء الذين سبق ذكرهم، لكي يحذر المسلمون حذرا شديدا من التشبه بهم، وإلا تعسوا مثل تعاساتهم في دنياهم وأخراهم. أي هو الله سبحانه الذي يجعلكم تسيرون أيها الناس بقدرته ورحمته ونعمته في البر والبحر من خلال ما أعطاكم إياه في خلقتكم من قدرة عصبية وعضلية على السير، وما سخر لكم من دواب وخامات لصناعة ما تركبونه مما تستعملونه في تحرككم، وما جعل من جاذبية الأرض وبسطها ومن خواص الماء والهواء الفيزيائية أنه يحمل السفن ولا يغرقها بل تطفو على سطحه، مع تيسيره وتوفيقه سبحانه للعقل لأسباب صناعتها وغيرها مما يركب وتجري فيه بما ينفعكم، لكي تستطيعوا الانتقال والتجارة والكسب والربح والسياحة ونحو ذلك من أفضال وأرزاق ونعم الله عليكم المفيدة المسعدة لكم. قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. أي هو سبحانه وحده الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في إحدى مرات تسييركم راكبين في الفلك أي السفن التي سخرها لكم، وجرت هذه السفن أي سارت مسرعة بمن فيها بسبب الريح الطيبة أي الحسنة اللينة النافعة للضارة المسخرة لكم إلى المكان الذي تريدونه، وهم في حالة فرح كبير بهذه الريح لما يكون لهم في هذه الحالة من الراحة والأمن من القلق والاضطراب والتمتع بالنسيم وبالمناظر الجميلة حولهم. قوله تعالى: جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. أي بينما هم كذلك حضرت هذه السفن ريح شديد تعصف بكل شيء أي تهلكه، وحضر الركاب الموج وهو ما ارتفع من ماء البحر من كل مكان، وغلب على ظنهم أنهم قد أحاط بهم الهلاك أي لف حولهم من كل جانب. قوله تعالى: دعوا الله مخلصين له الدين. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. أي حينها يدعون خالقهم الله تعالى بكل توسل واحتياج وتذلل وبكل إخلاص أي صدق في دينهم أي في دعائهم وفي طاعتهم له وقتها مخلصين محسنين ويتركون ويلفظون وينسون آلهتهم لأن حينها تنطق الفطرة حينما يذهل العقل من شدة الموقف فينسى عناده وفكره الشري برجاء مراجعة الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن الفطرة. إنهم حينها ينسون بل يحتقرون عبادة ودعاء آلهة غير الله تعالى القادر على كل شيء لأنهم متأكدون أنها لن تنفعهم بأي شيء والإنسان لا يمكن أن يخدع ذاته فحينما يكون الأمر جادا ويرى أنه سيهلك حقيقة فإنه يحافظ على حياته ما استطاع ويلجأ بصدق إلى من سيحافظ له عليها وليس هو غير خالقه الكريم الحفيظ ويتجاهل ويحتقر أي أحد أو أي شيء غيره. إنهم يدعونه حينها وحده لا غيره سائلينه واعدين إياه بوعد مؤكد لا يخلفونه أنه إن أنجيتنا أي أنقذتنا وخلصتنا من هذه المهالك والمصاعب والشدائد سنكون بالتأكيد من الشاكرين أي الحامدين لك على نجاتنا وعلى نعمك وعلى نعمك التي لا تحصى العابدين أي الطائعين لك وحدك بلا أي شريك من آلهة أخرى المتبعين لشرعك الإسلام.